يقول السائل: ما حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها؟ جعل الإسلام من مهمة المرأة خدمة زوجها وأولاده، ففي الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبين صلى الله عليه وسلم لكل فئة مسؤوليتها، وقال من ضمن هذا الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. قال الإمام النووي: وردت الأحاديث التي تدل على جواز خدمة المرأة زوجها وأولادها وعياله برضاها، وأما من غير رضا فلا. يعني أن خدمة المرأة لزوجها وأولادها برضاها، وهذا عند جمهور العلماء. أما خدمة أمها وأبيها بعد ذهابها إلى بيت زوجها فليس بواجب عليها، ولا هي مسؤولة عنهما، لأنها انتقلت إلى مسؤولية أخرى، انتقلت إلى مسؤولية عن زوج وأولاد. وإنما يكون هذا منها من باب المعروف والتطوع، بشرط رضا الزوج بذلك وعدم إهمالها أولادها، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يضيع من يعول، كما في صحيح مسلم. يعني لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها لتخدمهما وتهمل في أمر ولدها وزوجها، هذا لا يجوز، لأنها مسؤولة عن رعيتها، وليس الوالدان من رعية المرأة وهي في بيت إيه؟ وهي في بيت زوجها. فالإسلام لم يوجب عليها الخدمة في بيت زوجها، وإنما هذا من باب المعروف، فما بالك بخدمة والديها؟ فهذا من باب التطوع، لكن بشرط إذن الزوج، وبشرط ألا تؤثر خدمتها على رعيتها. والله تعالى أعلم.